إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فشكر الله لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن خليل العدين على هذه المذاكرة العلمية القيمة، ونشكر للقائمين على هذا المسجد وهذا المركز المبارك الذي يقوم عليه فضيلة شيخنا زايد الوصابي حفظه الله، كما أننا نشكر لأخينا المبارك أبي عمرو يسلم على مقدمته وحسن ترحيبه بإخوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في أهل السنة البركة والخير أينما كانوا. ونوصي إخواننا طلاب العلم ومن يفدون إلى هذا المركز وإلى هذا المسجد أن يستفيدوا من هذا الشيخ الجليل الذي تتلمذنا على يديه بفضل الله في دار الحديث بدماج، والموفق من وفقه الله فكان حريصا مستغلا الفرص. تسنى لك وجود عالم وشيخ وداعي إلى الله في مكان وفي قطر وفي بلدة وفي قرية، لابد أن تستشعر هذه النعمة وهذا الكرم وهذه المنة من الله. تأمل إلى بلاد الإسلام وانظر إلى حال المسلمين، لما لم يكن هناك علماء ينتفعون بهم انتشر الجهل وانتشرت المعاصي وضعف جانب التوحيد وغير ذلك، وصار الناس في جهل، وصار الناس في هلع وإقبال على الدنيا، ونحن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعلماء ومشايخ أجلاء يعلموننا، يفرغون أوقاتهم ليدرسوا لينشروا العلم والسنة والعقيدة الصحيحة. أين من يستشعر هذه النعمة؟ أين من يستشعر هذه البركة بل وهذه الكرامة؟ وجود العلماء، وجود الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد بل يجب على الناس أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وشكر النعم بأن يقبل الإنسان وأن يحرص الإنسان وأن يجد ويجتهد في تحصيل العلم. مرت أوقات ونحن في دماج، وكان شيخنا يحيى الناصح الأمين يأتي بعبارات قل من يستشعر تلك العبارات ويجعلها واقعا معايشا في حياته، بل يستبعد ما يقوله الشيخ. عبارة دائما وأبدا كان يكررها شيخنا يحيى حفظه الله، كان يقول: يا طلاب العلم، جدوا واجتهدوا في طلب العلم، ربما لا يتسنى لكم بعد ذلك هذا الخير الذي أنتم عليه. وفعلا دارت الأيام وحصل ما حصل من تهجير ومن إخراج أهل السنة من تلك البلدة، وتفرق الناس في الفيافية والقفار، وانتشر طلاب العلم في كل مكان، لم ينفع وينتفع إلا من كان حريصا على وقته، من كان محافظا على أوقاته في طلب العلم، فجد واجتهد في ذلك، انتفع الناس به، رجع إلى قريته، رجع إلى بلدته، وهذا يرجع إلى دولته، انتفع الناس به واستفادوا من خيره واستفادوا من علمه، اجتهاده أثمر. وبعضهم كان يسوف، الأمر سهل، فلا تزال دماج باقية، ولا يزال الخير حاصل، ولا يزال هناك دعاة، وهناك من المدرسين ومن المعلمين، وهناك حلقات علم، وهناك فرصة، إن لم أحافظ على وقتي وأحافظ على ساعاتي وعلى لحظاتي اليوم وغدا وبعد غد، إن شاء الله مع الأيام سأجتهد وسأطلب العلم وسأحفظ وسأستفيد، لكن فاتت الفرصة، لكن لم يكن في حسبانه أن يحصل ما يحصل، وأن المشايخ تفرقوا وذهبوا، وكل ذهب، هذا في مركزه وهذا في مسجده وهذا في مكان كذا وكذا، دعوة إلى الله، وهو يرجع إلى أهله، كانوا يؤملون به خيرا، يؤملون أن يرجع، وهو خطيب، وهو واعظ، وهو مدرس، بل وهو مفتي، ويكون مرجعا لهم في منطقتهم، وإذا به ينكس رأسه، وإذا به يصاب بالخجل وبالحياء، وإذا به يصاب بالكربة، ربما ترك قريته وترك منطقته وذهب والتحق في مركز أو في مسجد من المساجد، بل ربما ضاق صدره ورجع إلى الدنيا يشتغل. فإذن هي فرص، بعد ذلك جاءت فرصة أخرى، العمود، دار الحديث في الجوبة من بلاد مأرب، الموفق من وفقه الله، فحافظ على أوقاته وعلم أنها فرص، وأن أهل السنة محسودون، وأن الأعداء يحيطون بهم من كل مكان، وأن التآمرات وأن المكر والكيد يلاحقهم أينما ذهبوا وأينما حلوا ونزلوا. قد استفاد من تجارب وخبرات سابقة، فجد واجتهد وحرص على طلب العلم، وشمر ونافس وسابق، فلما أخرج أهل السنة وهجروا وتفرق الناس يمنة ويسرة، هو يعيش مرفوع الرأس أينما ذهب وأينما حل ونزل، الناس يجلونه لما يحمله من خير، لما يحمله من علم، لما يحمله من هدى، لما يحمله من دعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، انتفع الناس به، ينافسون من أجله، هذا يريده وهذا يطلبه وهذا يزاحم عليه، يريد أن ينزل في قريته، يريد أن يمسك مركز كذا وكذا ومسجد كذا وكذا، يكرم، هذا يتصل به وهذا يزاحم من أجله، وهذا يجعل من يتوسط فيقنعه لأن يكون عنده كرم وفضل ومنة من الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذاك المحروم الذي لم يحافظ على أوقاته ولم يستفد من لحظات عمره وساعاته وأيامه، يكون عالى على الناس فلا يقبله أحد، وإذا رحمه الناس فنزل عندهم وأكرموه يكون ثقيلا لأنهم لم ينتفعوا به، ما هي إلا أيام ويضيق صدره، ثم يصير ممن يذهب ربما وراء الدنيا، أو يصير من عامة الناس من يحضر حلقات العلم على ما يسر الله، يعيش نادما. وهذه المواقف قد حصلت لكثير من الناس. فإذا الموفق من وفقه الله فحرص على أهل العلم وحضور مجالس الذكر فاستفاد من أهل العلم وجد واجتهد في تحصيل العلم، حفظ القرآن وحفظ ما تيسر له من السنة، وجد واجتهد في الدروس بأنواعها وما يسره الله سبحانه وتعالى منها. هذا بإذن الله أيام، ويصير له شأن، يصير من الدعاة إلى الله، يصير ممن يحمل هذا الدين ويحمل السنة والعقيدة والثبات، ثم يمضي في شأنه أينما ذهب وأينما حل ونزل هو في خير، لا يلتفت إلى خلفه وما يحصل له من البلاء وما يحصل له من الشدة والعناء، عنده حصن حصين يتدرع به وهو طلب العلم يعينه في الثبات عند الفتن وعند المصائب والبلايا والمحن. طلب العلم يورث النفوس اطمئنان، يورث النفوس راحة، يورث النفوس قناعة بما هو عليه من أقدار الله تبارك وتعالى. الثبات على هذا الدين وعلى هذه العقيدة عزيز، والموفق من وفقه الله فثبته على هذا الخير وجد واجتهد وحرص على أوقاته إلى أن يأتيه الأجل فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو منشرح الصدر وهو طيب النفس بما كان عليه في هذه الحياة الدنيا. فلهذا أهل السنة في غربة، ومن صار مع أهل السنة معناه ينزل به البلاء، تنزل به الشدة والعناء. فما هو الواجب؟ الواجب هو الصبر، الواجب هو طلب العلم، الواجب هو الحرص على الأوقات، تكريس الجهود بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فليس بمستغرب أن يؤذى الدعاة إلى الله، أن يؤذى العلماء، أن يؤذى الصالحون العباد الزاهدون طلاب العلم، ليس بأمر مستغرب. فالتآمر والكيد ليس وليد اللحظة، فهو من زمن قديم. وتعجب لبعض الناس أن يضيع أوقاته بشيء كأنه أتى بجديد، وما هو؟ قال إننا نلمس تآمر، نلمس مكر بأهل السنة، نلمس مخططات على أهل السنة وعلى طلاب العلم. هذا ليس بأمر جديد وليس بأمر مستغرب على من وفقه الله سبحانه وتعالى للإطلاع على أحوال من مضى من القرون ومن الأنبياء وما حصل لهم، ومن الصالحين وما حصل لهم، فمن زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمن. والغربة تحل بالإسلام والمسلمين، والتآمر والكيد يحاط بهذا الدين من كل مكان يتكالبون عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فإذا عش وأنت مقتنع أنك على طريق الابتلاء وعلى طريق الغربة التي حصلت لمن مضى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا أنت إذا وفقك الله للالتحاق مع هذا الركب المبارك من طلاب العلم والدعاة إلى الله مع أهل السنة والجماعة، فأنت في خير، ولا تستغرب لما ينزل بك ولما يحل بك من غربة ومن عناء. وطن نفسك للقناعة والصبر، وامضي في شأنك في الجد والاجتهاد في تحصيل العلم دون مبالاة. قل إن الأمر كله لله، أليس الله بكاف عبدك؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. التآمر على الدعوة الصافية النقية على أهل السنة والجماعة وعلى هذا المنهج المبارك ليس بأمر مستغرب، هو يحاط ويدبر. ومن قرأ في سير السلف الصالح وما حصل لهم من غربة ومن عناء وشدة يعلم أن التآمر قائم وأن الكيد مستمر بأهل السنة والجماعة، سواء كان هذا التآمر من أعداء الدين الكفرة والملاحدة والعلمانيين، سواء كان هذا الكيد ممن هو من طوائف أهل البدع والتحزب وأهل الأهواء. فإذا علمت هذا الأمر عش مقتنعا سعيدا حريصا على ما ينفعك، استعن بالله. فالأعداء وإن تآمروا وإن كادوا لا يضيعون أوقاتك ولا يضيعون هذه اللحظات والعمر الذي هو فرصة لك يا أيها المسلم. أما الكفار مهما تآمرهم في خسارة، مهما خططوا ودبروا وكادوا فإن الله يرى وإن مآلهم إلى الخسران. ولا يبقى إلا الحق، ولا تبقى إلا السنة، ولا يبقى إلا المنهج الصحيح، ولا يبقى إلا التوحيد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأنت يدافع الله عنك أينما ذهبت وأينما حللت ونزلت، الله معك. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا تحققت هذه العقيدة في قلبك والله لا يضرك مكر، والله لا يضرك كيد، والله لا يضرك بإذن الله تآمر، أنت على بينة مما يحصل. أمضي في شأنك. ماذا يريدون؟ هل عندك مال؟ هل عندك جاه؟ هل عندك مناصب؟ هل عندك أطماع وطموح لأن تأخذ أعلى الرتب التي يأخذونها من أمور الدنيا؟ لا، أنت تحمل العلم، أنت تحمل العقيدة الصحيحة، أنت تحمل منهجا صافيا عذبا زلالا. هم يريدون انتزاع هذا المنهج وإضعاف هذا المنهج، هم يريدون أن تعيش جاهلا، هم يريدون أن تعيش مكتوفا، هم يريدون أن تعيش صامتا، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا تحذير من شرهم ولا من كيدهم ولا من مخططاتهم. أنت عندهم إرهابي ليس لأنك عندك مدافع وعندك دبابات وعندك مواقع قتالية تتعلم فنون التفجيرات وفنون الإرهاب، ما عندك هذا. فإذا لماذا تستغرب لما يحيطونه لك ويدبرونه لك من كيد؟ لا تستغرب، أنت لو عشت من أهل الأهواء ومن أهل البدع، أولئك الذين ليس لهم نصرة لدين الله، ليس لهم نصرة لمنهج أهل السنة، ليس لهم نصرة لدعوة التوحيد، لو عشت على هذا الأمر محابيا مجاملا منافقا لعشت بمأمن، ولعشت معززا مكرما تعيش بهدوء وتمضي في شأنك تحت الإقامة الجبرية، لا تتكلم في كذا وكذا، ولا تحذر من المناهج البطالة ومن الأفكار الخبيثة ومن الطرق المخالفة لدين الله وللصراط المستقيم، ستعيش في مأمن. وعلى هذا أمثلة كثيرة، كم من طوائف موجودة من الطوائف المحسوبة على الإسلام والمسلمين، يسافرون من دولة إلى دولة، يعيشون في بلدان الكفر، وتهيأ لهم وتجهز لهم كامل الإمكانيات، ليس هناك أحد معهم، ليس هناك أمن قومي يتابعهم ويطاردهم ويندس في أوساطهم الجواسيس، ما هناك. هم واثقون أنهم ليسوا حول نصرة للإسلام، ليسوا حول نصرة لدعوة التوحيد، ليسوا حول التمسك بهذا الدين، ليس عندهم حصن حصين في جانب العلم الشرعي المقتبس من الكتاب والسنة لا يسبب خطرا عندهم. فليعش في مأمن وليمكن وليعطى من الدنيا ما شاء، فإن ليس له مجهود في التحذير مما نحن عليه. وأما من كان صالحا، وأما من كان متمسكا ثابتا على هذا الدين، لا محالة أن يمكر به وأن يكاد به وأن يتآمر عليه. أنت لا تستغرب، دعهم يفعلون ما يفعلون، استشعر أن الله يرى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، وإلا عندنا شروط، إذا حققتم هذه الشروط ستعيشون في مأمن، ستعيشون في ما أنتم عليه دون أذية ودون تآمر وكيد. لنخرجنكم من أرضنا، الشرط أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مهما حصل ومهما كادوا ومهما تآمروا لا يبقى إلا الحق، سيمكن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، وقد مكن الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة إن حصل لهم ما حصل من التآمر ومن الكيد، هم يحملون سلاحا عظيما فتاكا يفتك بالعقائد الهدامة، يفتك بالدعوات المخالفة لدين الإسلام، هذا سلاح عظيم، هذا سلاح فتاك. أينما ذهب ذاك الذي أخرج من أرضه وأخرج من داره وشرد ينتفع وينفع، فإن التآمر إنما كان على ما يحمله في صدره أن يقتل، أن يؤسر، أن يبقى تحت الإقامة ما يسمونه بالجبرية، لم ينالوا خيرا. أهل السنة ما حصل لهم في دار الحديث في دماج، وما حصل لهم في دار الحديث في الجوبة أمر ليس بمستغرب. هم لا يريدون ما بنيناه من بيوت، ولا يريدون ما مركزا كبيرا ليس عندهم إمكانيات أن يصلوا إلى مثله. المخطط والكيد والتآمر هو على ما يحمله أهل السنة في صدورهم العلم. فإذا ليأخذوا الأحجار، ليأخذوا البيوت، ليأخذوا المسجد وسواري المسجد، لنخرج وننتشر يمنة ويسرة في السهول والجبال وفي الفيافية والقفار، دعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى العقيدة الصحيحة، دعوة إلى حب الصحابة، دعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، دعوة إلى جهاد الكافرين والرافضة الزنادقة المعتدين. فإذن ما يحمله أهل السنة في صدورهم خرجوا مع ما يحملونه. وأما العدو فعنده أموال، عنده أرزاق، عنده مليارات، عنده دول، عنده قوى، عنده أسلحة، عنده ما عنده، يستطيع أن يبني قصور كما يقال من ذهب وفضة وزجاج. إنما التآمر على ما يحمله أهل السنة في صدورهم، فلا يصاب بالحزن ولا يصاب بالكربة ولا يصاب بالضيق والكآبة. نعم الخطب جسيم، نعم إنه بلاء، نعم إنها مؤلمة أن يخرج الإنسان من داره. نعم يا أيها السني أنت استلفت مالا لتبني بيتا، نعم يا أيها السني أنت تركت العيش ربما الرغد في وطنك وفي دولتك وفي بلادك وقريتك ورحلت إلى طلب العلم، فبأي حق تهجر؟ نعم أنت كئيب لأنك وجدت أجمل اللحظات وأفضل الساعات لتعبد الله سبحانه وتعالى. نعم أنت تركت الدنيا، أنت كنت تستطيع أن تذهب وتجمع الأموال والدراهم وأن تكون كذا وكذا من أصحاب الدنيا، فأنت تملك خبرات وربما تملك مهن وغير ذلك. نعم يا أيها السني إنه مؤلم، إن الخطب جسيم وإن البلية عظيمة. أنت ابتليت، فما هو الواجب تجاه هذا البلاء؟ لا يصيبك الضعف، لا يصيبك الانهيار، الهزيمة النفسية، الكربة، لا ينبغي أن تصاب بالإرهاق، أن تصاب بالفتور، أن تنهار قوى الدعوة إلى الله وقوى جانب العلم والنشاط فيه. وحجتك في ذلك إنما حصل لنا عظيم. لا ينبغي والله أن تعيش على هذا الحال، بل ينبغي أن نعيش في سعادة، في اطمئنان، في راحة، أننا على طريق الأنبياء وأننا على الحق وأننا على المنهج الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه في البلاء. أنتم ترون من يعيشون في أوساط الرافضة، من يعيشون في أوساط الكفار، هل يستطيعون إقامة دعوة التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم، منهج أهل السنة والجماعة، كما أراد الله وكما أراد رسوله؟ والله لا يستطيعون. وأنت وفقك الله وأكرمك، لا بد أن تعيش في شدة، لا بد أن تعيش في غربة، لا بد أن تعيش في أنواع الابتلاءات، وينبغي أن تثبت. فإن كان في دينه رقة، ضعف، خور، استسلام، خضوع، انقياد للباطل، خفف عنه بالبلاء. وإن كان في دينه شدة، شدد عليه في البلاء. وهكذا الحال مع أهل السنة، وهكذا الحال مع طلاب العلم، وهكذا هو الحال مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الحقيقة لا بد وأن تكون في قلبك، ولا بد وأن تعايش الأحداث والوقائع التي تكون في حياتك باستسلام لما أراده الله، وامض في شانك وما أنت عليه من الخير. لا ينبغي أن تعجز، لا ينبغي أن تصاب بالانهيار والضعف والكسل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، ثبات، فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالحياة الدنيا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله سبحانه وتعالى السني السلفي على هذا المنهج، وبما أراده الله وبما كتبه الله، يثبته الله على العلم، يثبته الله على النشاط في تبليغ هذا العلم وتحصيله، يثبته الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه من الخير ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثبات عزيز يا عباد الله، فينبغي على المسلم أن يعيش، وعلى طلاب العلم وعلى أهل السنة أن يعيشوا وهم على قناعة بما يسيرون عليه من هذا الخير، ولا يصابوا بالانهيار ولا بالهزيمة ولا بالضعف ولا بالانكسار. فليعش طلاب العلم وهم يرفعون رؤوسهم بهذا الخير، ولا ينبغي أن يتسخط الإنسان على ما حصل له. للأسف بعض من أخرج من دار الحديث في الجوبة حصل له شيء من الفتور والضعف والانهزام، وربما العامل النفسي تغير عنده. ما هو السبب؟ أضعفه الشيطان. يا ليتني ما بنيت بيتا، يا ليتني لم أقترض مالا، فإنني مثقل، قد جاءني فلان وفلان ونصحوني لا تبني بيتا في العمود وفي الجوبة لأن هناك تآمر على أهل السنة. سبحان الله، هو جاء بشيء جديد، هو جاء بأمر سري غير منتشر، وحاول أن يقنع به فلان وفلان أن هناك تآمر وكيد على أهل السنة، وهناك سياسات ومخططات يريدون إخراج أهل السنة. قد جاءني فلان وفلان هذا الناصح وقال لي هذا الكلام ولكنني لم أصدقه. الصنف الآخر: الحمد لله أنني ما قد أتممت البناء، فإنني قد كنت جهزت مالا لأن أصب وأسقف بيتي، وذلك يقول قد كنت جهزت مالا لأشتري بلوك، وذلك قد جهز المال لأن يشطب بيته. هذا الصنف أيضا ممن يدخل عليه الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفهم بالفقر، يخوفهم ويضعف جانب الإيمان بأقدار الله في قلوبهم. وصنف الحمد لله قد كنت في ذلك الأسبوع جهزت لي مالا لأنزل وأبني بيتا، الحمد لله أنني لم أذهب. هذه ليست منقبة، وهذا لا يعني أنك ذكي، وهذا لا يعني أنك عبقري، وإنما هو شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك يأتيه الشيطان ويقول قد استدنت أموالا كثيرة، يا ليتني لم أستدن ولم أنفق هذا المال على شفا جرف انهار وأنا أعلم أن هناك تآمر. هذا أيضا صنف، وهذا من أولئك الذين يضعف الشيطان الإيمان بالقضاء والقدر في قلوبهم. هذا الأصل العظيم يضعفه الشيطان في قلوبهم. ما قدره الله كائن، وما أنفقته هو في سبيل الله، هو محسوب في موازين حسناتك. أنت لما ذهبت إلى ذلك المكان دعوة ولتستفد ولتطلب العلم، أنت تعلم أن هذه الأرض وقف، فأنفقت هذه الأموال على وقف في سبيل الله، فلما الحزن ولما الكآبة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا له لم يبقى شيء إلا كتفها، قال ذهبت كلها، أو قال بقيت كلها إلا كتفها. فإذن هذا حاله كمن ينفق مال في الصدقة فيقول خسرت كذا وكذا على المساكين، خسرت كذا وكذا في الحج والعمرة. أنت ما أنت في خسارة، أنت في تجارة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يعيش وأن يقتنع به السني السلفي، وأن يقبل على ما هو عليه من الخير دون ضعف ودون زعزعة ودون فتور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على الطاعات والأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. والحمد لله رب العالمين. وأترك المجال لأخينا الفاضل محمد ابن قاسم فليتفضل.